يسأل ويقول هل هذا حديث؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. ما معنى هذا جزاكم الله خيرا إذا كان حديثا، وكيف يكون الابتداع حسنا جزاكم الله خيرا؟ الحديث صحيح رواه مسلم صحيح، ومعناه من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أظهرها وأحياها وبينها للناس عند غفلتهم عنها أو جهلهم بها، وليس المقصود الابتداع. الابتداع منهي عنه، الابتداع منكر. الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح من عمل عمل ليس عليه أمره أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فليس المراد بالحديث البدعة، وإنما المراد بالحديث إحياء السنن وإظهارها وبيانها للناس. ويدل على هذا سبب الحديث، سبب الحديث أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الصدقة، فجاء بعض الناس بصدقة من الورق من الفضة كاد كفه تعجز عنها، فتتابع الناس لما رأوه، فقال عند ذلك عليه الصلاة والسلام من سن الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملهم بعده، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وأجر من عملهم بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. فالمقصود السنة الحسنة يعني إظهار السنن وإحياؤها والدعوة إليها بالقول والعمل، وليس المقصود البدع. نعم، بإجماع المسلمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.